Page 6. Adjectives. Sifatun. In Arabic, adjectives, or describing words, come after the nouns they describe. When the noun is masculine, the adjective will also be masculine. Likewise, when the noun is feminine, the adjective will also be feminine. Adjectives are written after the nouns they describe. You will now hear the adjectives from the right-hand box. Small, masculine. صغيرٌ. Small, feminine. صغيرةٌ. Large or big, masculine. كبيرٌ. Large or big, feminine. كبيرةٌ. Short, masculine. قصيرٌ. Short, feminine. قصيرةٌ. Tall or long, masculine. طويل. Tall or long, feminine. طويلة. Light, masculine. خفيف. Light, feminine. خفيفة. Heavy, masculine. ثقيل. Heavy, feminine. ثقيلة. New, masculine. جديد. New, feminine. جديدة. Old, masculine. قديم. Old, feminine. قديمة. Open, masculine. مفتوح. Open, feminine. مفتوحة. Closed, masculine. مغلق. Closed, feminine. مغلقة. Examples. A small house. بيت صغير. A large house. بيت كبير. A small clock. ساعة صغيرة. A large clock. ساعة كبيرة. A long pen. قلم طويل. A short pen. قلم قصير. A short ruler. مسطرة قصيرة. A long ruler. مسطرة طويلة.